وكان الذي هاجم بين بكر وخزاعة أن رجلا من بني الحضرمي واسمه مالك ابن عباد وحلف الحضرمي يومئذ إلى الأسود ابن رزن خرج تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، فعدت بني بكر على رجل من خزاعة فقتلوه، فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بني الأسود ابن رزن الديلي وهم سلمى وكلثوم ودؤيب فقتلوهم عند أنصاب الحرم، وهي حجارة تجعل علامة بين الحل والحرم. فبين بنو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام وتشاغل الناس به، فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش كان فيما شرطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط لهم أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه، فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الديل من بني بكر من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا منهم ثأرا بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود ابن رزن، فخرج نوفل ابن معاوية الديلي في بني الديل وهو يومئذ قائدهم، وليس كل بني بكر تابعة حتى بيت خزاعة وهم على الوتير ماء لهم، فأصابوا منهم رجلا وتحاوزوا واقتتلوا، ورفضت بني بكر قريش بالسلاح، وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيا حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. فلما انتهوا إليه قالت بني بكر يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك، فقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم، حاشية أي لا إله لنوفل، نطق بها كفرا، يا بني بكر أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه، وقد أصابوا منهم ليلة بيتوهم بالوتير رجلا يقال له منبه، وكان منبه رجلا مفؤودا، والمفؤود الضعيف الفؤاد، خرج هو ورجل من قومه يقال له تميم ابن أسد، فقال له منبه يا تميم أنجو بنفسك، فأما أنا فوالله إني لميت، قتلوني أو تركوني لقد انبت فؤادي. وانطلق تميم فأفلت وأدركوا منبها فقتلوه. فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل ابن ورقاء ودار مولى لهم يقال له رافع، فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة وكانوا في عهده وعقده، خرج عمرو ابن سالم الخزاعي ثم أحد بني كعب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان ذلك مما هاج فتح مكة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا